ابن تيمية والعقل. عدت للمكتبة بعد قضاء أعمالي وبعد أن أخذت قسطا من الراحة، وأسرعت إلى كتاب درء تعارض العقل والنقل، وأنا مشفق أن ينقطع هذا الحوار، ولذلك كان بودي أني لم أترك الشيخ، فتناولت المجلد الأول من كتابي درء تعارض العقل والنقل، وفتحته بلهفة لأرى الشيخ، ويا لسروري عندما ظهر لي الشيخ، وقد كان مكبا على ورقة، فلم أتمالك نفسي، فقلت له على الفور، أنا سعيد برؤيتك، فما زلت أخشى أن ينقطع هذا اللقاء في أي لحظة، فلا أراك ثانية. أكمل الشيخ الجملة التي كان يكتبها، ثم رفع رأسه إلي وقال، لا تقلق، سوف تراني، فأنا صنع مخيلتك من هذه الكتب التي تحيط بك، فالكتب ليست ورقا وأغلفة كما تبدو لأكثر الناس، إنما هي علم ومعان وفكر مكتنزة في هذه الرموز التي نسميها كلمات، مخزنة في هذه الكهوف التي نسميها كتبا. وأنا أتحدث مع الشيخ دخل علي حفيدي ذو 12 شهرا يحبو، فأجال بصره في الكتب المركومة حوله وتناول أحدها يلهو به، فتلطفت به وأخذته منه وأعطيته بدلا منه لعبة يلهو بها، فنظر إلي الشيخ فتبسم وأخذ نفسا عميقا، لا أدري لماذا تبسم هكذا، وانشغلت بإخراج حفيدي من المكتبة عن أن أسأله عن سبب تبسمه. عدت وقلت للشيخ، اشتريت الكتاب، كتاب درء تعارض العقل والنقل، منذ أكثر من 20 سنة، فقرأت فيه فلم أكد أفهم شيئا فتركته، ثم عدت له بعد سنوات فوجدت فيه علما غزيرا وقواعد منهجية لا تكاد توجد في غيره. رد قائلا، ينظر كثير من الناس إلى هذا الكتاب على أنه كتاب عقيدة للرد على الرازي والأشاعرة فقط، والصحيح أنه بالإضافة إلى ذلك كتاب في المنهج، منهج تلقي النصوص وتفسيرها وفهمها، ومنهج للفهم العقلي بشكل عام. فأساس الخلل الذي لحق بكثير من علماء الإسلام هو تخليهم عن المنهج الذي كان يسير عليه علماء الإسلام منذ الصحابة في فهم النصوص، وقصدت فيه الرد على أهل الكلام بعامة والرازي بخاصة في قانونهم الذي أسموه القانون الكلي في التأويل. فقلت له، ما الذي كنت تهدف له في هذا الكتاب؟ قال، كنت أريد أن أقول لهم إن قانونكم العقلي هذا ليس صحيحا، وقد أدى بكم إلى رد نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وتحريف معناها وتفريغها من معناها الصحيح، وهو يفتح الباب للتلاعب بالنصوص الشرعية ويلغي الفهم الصحيح لتلك النصوص الذي سار عليه الصحابة والتابعون. فباختصار أردت أن أبين أن قانونهم ليس بدليل عقلي قوي، وأنه يخالف النصوص الشرعية، وأن ما تدل عليه النصوص الشرعية مما لا تقبله عقولهم ليس فيه ما يخالف العقل، والإنسان قد يعتقد صحة قضية من القضايا وهي فاسدة، فيحتاج أن يعتقد لوازمها فتكثر اعتقاداته الفاسدة. مسمى العقل قد مدحه الله في القرآن في غير آية، لكن لما أحدث قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتاب والسنة، بل وهو في نفس الأمر مخالف للمعقول، وصاروا يسمون ذلك عقليات وأصول دين وكلاما في أصول الدين، صار من عرف أنهم مبتدعة ضلال في ذلك ينفر عن جنس المعقول والرأي والقياس والكلام والجدل، فإذا رأى من يتكلم بهذا الجنس اعتقده مبتدعا مبطلا. وهنا قلت له، شيخ الكريم، هذا موضوع مهم وحساس، فاعذرني لو أطلت فيه الكلام وكررت السؤال، لأنه ينقل عنك كلام كثير ومتناقض فيه. فقال، لا بأس، لا بأس من الإطالة طالما أن فيها فائدة ومزيد بيان، فبعض الأمور ربما تحتاج لبسط أو لأمثلة حتى تتضح. القانون الكلي للتأويل. قلت له، وما هذا القانون؟ قال، هو قانون تبناه بعض متأخر الأشاعرة، يقول إذا تعارض العقل والنقل، أي النص ويشمل القرآن والحديث قدمنا العقل، لأن النقل ثبت بالعقل، فالطعن في العقل يؤدي إلى الطعن في النقل، وبناء على هذا القانون يأتون لكل نص يرون أنه يخالف ما تقرره عقول طائفتهم فيقولون لا بد من رده أو تأويله، وبهذا تسلطوا على نصوص الصفات التي لا تحصى في كتاب الله وسنة رسوله، فأولوها بحجة أن ظاهرها يدل على التشبيه والتجسيم، وهو ممتنع عندهم بالأدلة العقلية، وهذا كلام خطير. قلت له: وما وجه خطورته؟ قال: هذا يفرغ الوحي من مضمونه ويعطله عن هدفه الأساس، وهو البيان والبلاغ والنجاح، ويبطل الحاجة للأنبياء، ويلزم منه تخطئة الصحابة في فهمهم للنص، كما أنه يفتح الباب للتفرق بحسب عقول الناس، فكل طائفة تقرر لها قواعد عقلية وتتفق عليها وترد ما ترى أنه يخالف هذه القواعد بحجة أنها قواعد عقلية، ولا ريب أن هذه عمدة كل زنديق ومنافق يبطل العلم بما بعث الله به رسله. تارة يقول: لا نعلم أنهم قالوا ذلك، أي الأنبياء، وتارة يقول: لا نعلم ما أرادوا بهذا القول، ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعناه لم يستفد من جهتهم علم، فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول من المقالات، وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء. قلت له: إذن أنت قمت بإبطال هذا القانون؟ قال: الكتاب في الأساس كان لإبطال هذا القانون، ولكني كثيرا ما أستطرد في ردودي وأتوسع في النقل، ولذلك قد يرى القارئ في الكتاب أشياء لا علاقة لها مباشرة بهذه القضية، وقد رددت على هذا القانون وبينت بطلانه من 40 وجها، وإن كان بينها تداخل وتشابه من بعض الأوجه، لكن تكثير وجوه الرد والإبطال وإن كان بينها تشابه وتداخل مما يوضح الحجة ويبين قوتها. وعلى أي حال، فأنا أكتب في أوضاع غير مستقرة، وفي حال لا تكون فيها الكتب متوفرة، ولا يكون المكان مهيئا للكتابة. فقلت له: نعم، لقد قرأت أنك كتبت بعض كتبك وأنت في السجن، ووصلت لدرجة أنهم منعوا عنك الورق حتى لا تكتب. فقال: لابد أن يهيئ الله لهذا الدين من يبلغه كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: أوردت في الكتاب كلاما كثيرا، وناقشت عددا من أئمة أهل الكلام، وبحثت فيه عددا من القضايا العقدية، فهل تلخص لي أهم القضايا في الكتاب؟ فقال: فعلا، الكتاب طويل ومتشعب، ولن أحدثك عن كل القضايا التي فيه، بل سأقتصر على أهم القضايا المتعلقة بالقانون الكلي المذكور، وهي مهمة بالنسبة لي لأنها قضايا منهجية، وسألخص الكلام في نقاط. قلت له: جيد، النقطة الأولى. قال: تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية تقسيم غير صحيح، وقد يكون مغالطة منطقية. قلت: لماذا؟ قال: لأنه ليس في الشريعة ما يحصر الدليل الشرعي في الدليل السمعي النصي، بل القرآن والسنة فيهما أدلة سمعية لا تخالف العقل، وفيهما استدلالات عقلية، فهذه الاستدلالات العقلية شرعية أيضا، لأن الشرع ذكرها واستدل بها أو نبه عليها أو أذن فيها. قلت له: إذن أنت ترى أن الدليل الشرعي يكون نصيا سمعيا ويكون عقليا. قال: نعم، نصي مثل استوى على العرش، وعقلي مثل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أو قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقل سيروا في الأرض فانظروا. فالصواب أن يقال إن الأدلة الشرعية تنقسم إلى عقلية ونقلية، أي القضايا الشرعية أو المسائل الإلهية يستدل لها بالعقل وبالنقل، فالدليل العقلي الصريح دليل شرعي من حيث الأصل، وكذلك الدليل النقلي أو النصي، وهذان الدليلان لا يمكن أن يتعارضا. قلت له: لكن إذا تعارضا؟ فقال: المعتبر عند ورود دليل عقلي ودليل نقلي ليس نوع الدليل بل قطعيته، فإذا كان الدليل سواء العقلي أو النصي قطعيا وجب رد ما يخالفه، ولا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان، وإذا تيقنا تعارضهما تيقنا أن أحدهما غير قطعي، فإما أن نرجح وإما أن نتوقف. قلت له: جيد، لكن ما مصدر هذا الخلط؟ قال: هذا التقسيم فيه تلبيس وإيهام، إذ إن أهل الكلام يطلقون العقل بهذا العموم ويقصدون به أدلة خاصة ارتضوها وقواعد اتفقوا عليها، قد يخالفهم فيها ليس فقط أصحاب الدليل النصي، بل حتى من يزعم اتباع الدليل العقلي. فكثير من الأدلة العقلية للفلاسفة ينكرها المعتزلة، وبعض أدلة المعتزلة ينكرها الأشاعرة، وكل منهم يدعي أن أدلته عقلية قطعية. فالصواب إذن أن من يخالف بعض ما يدعيه خصمه من أدلة عقلية معينة ويقف مع النص، فهو لا يشكك في الدليل العقلي بإطلاق. فالدليل العقلي ليس شيئا واحدا، من رد بعضه رد كله، هذا تصور غير صحيح، بل هي قضايا كثيرة يطلقون عليها دليلا عقليا، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح أو غير متفق عليه. فإذا رد شخص قاعدة عقلية معينة لأنه لا يراها صحيحة، أو لأنه يرى أنها استخدمت بشكل غير صحيح، فلا يعني هذا إطلاقا أنه يرد الدليل العقلي، وقبولنا لدليل عقلي صحيح لا يعني أننا يجب أن نسلم بكل ما قيل إنه دليل عقلي، كما أن افتراضهم للتعارض كان بناء على فهمهم للدليل النصي القائم على أدلتهم العقلية، بينما يمكن أن يفهم الدليل النصي بطريقة لا تتعارض مع الدليل العقلي الذي يزعمونه. ففهمهم لنصوص الصفات أنها تماثل صفات المخلوقين لا نقول به، وهو خطأ منهم، فنحن نوافقهم على الدليل العقلي، وهو أن الله لا يماثل المخلوق، لكن نخالفهم في فهمهم أن نصوص الصفات تدل على تمثيل الله بخلقه. فقلت له: جيد، اتضح موقفك الآن. قال: كما أن هذا القانون سبب لهم إشكالا كبيرا، لكنهم يتحاشون الكلام عنه. قلت له: كيف هذا؟ فقال: افتراضهم التعارض في نصوص الصفات والعقل يفترضه الفلاسفة في نصوص المعاد أيضا، ولذلك يؤولون نصوص المعاد تقريبا بالحجة نفسها. فالفلاسفة يقولون إن نصوص وصف أحداث المعاد يجب تأويلها وليست حقيقية، وبناء على أصل قانونهم فلا يستطيعون الإنكار عليهم، لأن ما لا تقبله عقولهم في الصفات لا تقبله عقول الفلاسفة في أحوال يوم القيامة. فقلت له: وقد يقال الشيء نفسه أيضا مع الاكتشافات والنظريات العلمية المعاصرة، فكلما ظهرت نظرية وبدأ أنها تعارض نصا سارعنا إلى رد النص، مع أن هذه النظرية قد تتغير مع تقدم العلم. فقال: نعم، هذا صحيح، فالمبدأ واحد، فعدم التسليم للنص ومعارضته بما يدعى أنه عقليات ينافي الإيمان والتسليم، وكل من تعود ذلك نجد أن الإيمان لا يستقر في قلبه، لأنه حتى لو لم يوجد ما يعارض النص عنده الآن فلا يضمن أنه لن يوجد بعد حين. فقلت له: إذن هذا مجمل اعتراضك على هذا القانون في هذا الكتاب؟ قال: نعم. وبعد أن بينت اعتراضات العقلية على هذا القانون العقلي، سقت من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الكثيرة في إثبات الصفات التي يرون أنها تخالف أدلتهم العقلية التي يدعون أنها قطعية، وقصدي بذلك التدليل على أن السلف وهم أئمة الإسلام الصحابة والتابعون لم يوافقوهم على أدلتهم العقلية تلك. قلت له: يعني أنك نقضت دليلهم ثم ذكرت مذهب السلف؟ قال: نعم، ولم أكتفي بهذا، بل قلبت دليلهم عليهم. قلت له: ماذا يعني هذا؟ قال: هم يقولون إن قبول الدليل النصي الذي يعارض الدليل العقلي، أعني دليلهم الذي اتفقوا على أنه عقلي، يؤدي إلى الطعن في النقل، لأن النبوة التي هي أصل النقل ثبتت بالعقل، فيمكن أن يقال لهم: إذا ثبتت النبوة بالعقل فالعقل يقول إن كل ما يقوله النبي صحيح، حتى لو لم ندركه بعقولنا، فعدم قبولنا لما صح عن الرسول أنه قاله طعن في العقل نفسه. قلت له: إذن أنت لا ترى تقديم العقل على النقل؟ قال: هذا كلام مجمل، وأنا دائما أحذر من الكلام المجمل، فالناس يختلفون في تصور العقل، ويختلفون أيضا في تصور المقصود بالنقل، والسبب أن هذه الألفاظ مجملة. الألفاظ المجملة. قلت له: ماذا تعني بالمجمل؟ قال أعني بالمجمل هنا أن يطلق أحدهم كلاما عاما، مصطلحا أو عبارة أو جملة، يحتمل حقا وباطلا، أو كلاما يفهمه كل شخص بطريقة معينة بناء على تصور معين أو سياق معين دون تفصيل، ومن ثم لا يمكن إعطاء جواب مطلق، والمتعصب وصاحب الهوى دائما يجد بغيته في العبارات المجملة، إما لجهله بها أو بقصد إيهام قارئه لنصرة مذهبه. قلت له: لكن بعض الألفاظ بطبيعتها مجملة. فقال: ولذا يجب أن يوضحها العلماء عند إطلاقها، إلا أن بعض الكاتبين قد يتقصد أن يموه بالكلام المجمل ليلبس على القارئ ولينتصر في الجدل، وأهل السنة وإن كانوا يعرفون بعقولهم من المعاني الصحيحة نقيض ما يقوله النفاه، فلا يعبرون عن صفات الله بعبارات مجملة مبتدعة، ولا يطلقون القول مثلا بأن الله جسم وأنه تحله الحوادث وأنه مركب ولا نحو ذلك، ولا يطلقون من نفي ذلك ما يتناول نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ودلت العقول عليه، لأن هذه عبارات صارت مجملة تشتمل بحسب الاستعمال حقا وباطلا، بل يفسرون المجملات ويوضحون المشكلات ويبينون المحتملات ويتبعون الآيات البينات ويعلمون موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. ثم قال: ولهذا الإجمال والاشتراك الذي يوجد في الأسماء نفيا وإثباتا تجد طوائف من المسلمين يتباغضون ويتعادون أو يقتتلون على إثبات لفظ ونفيه، والمثبتون يصفون النفات بما لم يريدوه، والنفات يصفون المثبتة بما لم يريدوه، لأن اللفظ فيه إجمال واشتراك يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فالمثبت يفسره بالمعنى الحق والنافي يفسره بالمعنى الباطل، ثم المثبت ينكر على النافي بأنه جحد من الحق، والنافي ينكر على المثبت أنه قال على الله الباطل، وقد يكون أحدهما أو كلاهما مخطئا في حق الآخر، وسبب ذلك مع اشتراك اللفظ نوع من جهل ونوع من ظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت له: نعود إلى سؤالي عن تقديم العقل على النقل. فقال: أنا أقول العقل الصريح الذي يتفق العقلاء عليه، وليس فقط طائفة معينة، لا يمكن أن يخالف نقلا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تعارض فلا بد أن يكون أحد أربعة أمور: إما أن القاعدة العقلية غير متفق عليها وغير صحيحة، أو أن النقل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المعنى الذي فسرنا به النص غير صحيح، أو أن القضية لا تدخل تحت حكم العقل أصلا مثل قضايا اليوم الآخر الغيبية، ولا بد أن يكون له معنى منقول آخر يفسره وعليه. إذا تعارضا فقطعية الدليل العقلي مؤشر على عدم صحة الدليل النقلي إلا القضايا الغيبية التي أشرنا إليها سابقا، وصحة الدليل النقلي مؤشر على عدم صحة الدليل العقلي الذي يعارضه. الإشكال الذي وقع فيه أهل الكلام أنهم يقدمون ما يرونه صحيحا عندهم من القواعد العقلية على النصوص دون أن يتبينوا قطعيتها وثبوتها، ودون أن يتحققوا من معناها الصحيح. فأهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلافا، مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. يقول الراوي: شعرت أني مدفوع لمقاطعة الشيخ فقلت: إذن أنت تنفي أن يتعارض العقل والنقل؟ رفع رأسه وتوقعت أن ينهرني، لكنه واصل حديثه بهدوء قائلا: قد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد الواردات، فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق وما هو من قبيل الباطل. ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل، ولم يقع التكليف إلا مع وجوده، فكيف يقال إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى؟ هذا باطل قطعا، يشهد له كل عقل سليم. لكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ فخالق العقل والذي دعا إلى استخدامه في معرفة الحق هو الذي أنزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن تبحر في المعقولات تبين له أن العقل الصريح أعظم الأشياء موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: هدوء الشيخ في ردة فعله على مقاطعتي جعلني أسأل: هل لي بمثال ليتضح الكلام؟ فقال: لو قال قائل إنه يعلم بالأخبار عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الواحد ليس نصف الاثنين، وأن الواجب لذاته يكون ممتنعا لذاته، وأن المخلوق يماثل الخالق في الحقيقة، وأن الوجود كله ممكن الوجود، ليس في الوجود وجود واجب ولا وجود قديم، ونحو ذلك من القضايا التي يعلم العقل وجوبها وامتناعها وإمكانها، فمن ادعى أنه يعلم بالخبر عن الأنبياء عليهم السلام ما ينافي هذا كانت الدعوة باطلة. قلت له: يعني أنك تفرق بين القواطع العقلية التي يتفق عليها العقلاء وبين ما يقرره بعض الناس على أنه دليل عقلي؟ قال: نعم، لأن كل طائفة تدعي أن لديها قواطع عقلية، بينما تكون هذه القواطع خاصة بها، لكن لا يوافقها عليها بقية الطوائف، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل. يقول الراوي: أعجبتني هذه العبارة، فقاطعت الشيخ دون أن أشعر، وكررت عبارته مقررا له: فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل. فهز رأسه موافقا، ثم واصل حديثه: ما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة. قلت له: لكن ما مصدر ما شاع عنك وعن أصحاب المنهج الأثري بعامة من أنهم لا يعتمدون العقل؟ فقال: سببه عدم الفهم من جهة، ومن جهة أن أهل الكلام ينسبون الأقوال للناس بلازم كلامهم، وهذا ما وقع فيه الأشاعرة أيضا، فهم إذا رأوا أن خصمهم يلزم من كلامه رأي معين بحسب أصولهم لا يترددون في نسبته إليه على أنه قوله الذي يقول به، فأهل الكلام يسمعون أهل الإيمان من أهل الحديث والسنة والجماعة والفقهاء والصوفية يقولون الكتاب والسنة، وإذا تنازعوا في مسألة من موارد النزاع بين الأمة في مسائل الصفات أو القدر أو نحو ذلك قالوا بيننا وبينكم الكتاب والسنة، فإذا قال لهم ذلك المنازع بيننا وبينكم العقل قالوا نحن ما نحكم إلا الكتاب والسنة، فيقول أهل الكلام بموجب رأيهم يلزم من هذا أنهم لا يعتبرون العقل ولا يعتمدون عليه، وهذا غير صحيح. قلت له: هذا واضح، أدركت الآن، أنت ترى أنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، وأن كل ما جاء في النصوص الصحيحة النقل إذا فهم فهما صحيحا فإنه لا يعارض النظر العقلي الصحيح. قال: نعم، لكن أيضا يجب التنبه إلى الفرق بين ما تحار فيه العقول وما تحيله العقول. قلت له: وضح لي هذه. قال: يجب الفرق بين ما يقصر العقل عن دركه وبين ما يعلم العقل انتفاءه بين محارات العقول ومحالات العقول، فإن الرسل صلوات الله عليهم وسلامه قد يخبرون بمحارات العقول، وهو ما تعجز العقول عن معرفته، ولا يخبرون بمحالات العقول، وهو ما يعلم العقل استحالته، فبعض الناس لا يفرق بين ما يستحيل عادة وما يستحيل عقلا، فالدلائل الصحيحة لا تتناقض، لكن قد يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على بعض العلماء، والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه أي عن إدراكه،

ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل. والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول، ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد، والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، أو يقول الولي أفضل من النبي، ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد. فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل. فقلت له اتضح الأمر لي الآن، فقال إذا فهمت هذا تبين لك أن الأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم تقديم نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء، وأصل الشر في تقديم الرأي على النص. فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس له معارضته برأيه وهواه. ثم قال الشيخ وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فموارد النزاع لا تفصل بين المؤمنين إلا بالكتاب والسنة، وإن كان أحد المتنازعين يعرف ما يقوله بعقله، وذلك أن قوى العقول متفاوتة ومختلفة، وكثيرا ما يشتبه المجهول بالمعقول، فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا معقوله، وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله. ثم قال الطرق العقلية النظرية لا تفصل موارد النزاع ولا يحصل عليها الإجماع، وهو كما قالوا فإن الطرق القياسية العقلية النظرية، وإن كان منها ما يفضي إلى العلم، فهي لا تفصل النزاع بين أهل الأرض، تارة لدقتها وغموضها، وتارة لأن النفوس قد تنازع في المقدمات الضرورية، كما ينازع أكثر النظار في كثير من المقدمات الضرورية، ولهذا لم يأمر الله عند التنازع إلا بالرد إلى الكتب المنزلة، فإن الله تعالى نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور وبين الباطل والظلام، وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها، ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب ولا الكلام، ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل.